إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، أحبتي في الله، لازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام العلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، ولازلنا مع الباب الأول وقوله رحمه الله تعالى: والإيمان عندهم، يعني عند أهل السنة وأهل الإيمان، والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير الإيمان، ويقرون بأن الله مقلب القلوب، ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، وأن الحوض حق. أيها الأحبة في الله، توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله وبعذاب القبر، ورأينا كيف يكون عذاب القبر وكذا كيف يكون نعيمه. تعالوا بنا الآن لنتوقف مع هذه العبارة التي قال فيها ابن القيم عليه رحمة الله: وأن الحوض حق. والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان حينما نتحدث عن الحوض: لماذا الحوض؟ الحوض ليكون جزاء وفاقا لكل من نهل وشرب من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وسار على دربه، فنال شفاعته في الآخرة وشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. الحوض يا عباد الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ففي الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. أما صاحب الحوض فهو محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. والحديث رواه البخاري. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ألا قل لزوار دار الحبيب، ألا قل لزوار حوض الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. أما عن مكانة الحوض وعن صفاته أيضا، فجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طائر أعناقها مثل أعناق الجزر، آكلها أنعم منها. سبحان الله القدير. يعني تأمل وتدبر عبد الله إلى هذا الحوض العظيم الذي هو على نهر الكوثر، مصبه ومصدره إلى نهر الكوثر. سبحان الله، لونه أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، لكن الطير الذي ترده أيضا على الرغم من حلاوتها ونضارتها وبهائها، لكن آكل هذه الطير أنعم منها بفضل من الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن الكوثر: هو نهر في الجنة ليس يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. ليس يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. هذه تجربة عملية جربتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وربما جربها بعضنا أيضا. فخرير نهر الحوض في نهر الكوثر خريره يشبه الخرير الذي يسمعه الإنسان حينما يدخل أصبعيه في أذنيه، هكذا في هذه الحياة الدنيا، سبحان الله القدير. وجاء عن حارثة ابن وهب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين صنعاء والمدينة، فيه الآنية مثل الكواكب، فيه الآنية مثل الكواكب. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم، سبحان الله القدير. هذا هو الحوض يا عباد الله، حوض نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، لأن ثيابهم كانت يعني ضعيفة وكانت بسيطة وكانت مرقعة إلى آخر هذه الأمور. ليس المقصود هنا بقوله الدنس يعني الذين اتسخت ثيابهم أو تنجست ثيابهم، لا، وإنما المقصود أنها كانت ثيابا بسيطة ضعيفة. قال: الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن أول الناس ورودا على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، الفقراء من المهاجرين، سواء الذين كانوا من أهل الصفة أم من غيرهم من هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هناك سؤالا أيضا عباد الله: من الذين يريدون حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول: أتباعه وأحبابه عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من أصحابه أم كانوا من الذين اتبعوهم بإحسان إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فأطع رسول الله يا عبد الله، وتابع حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله، في عمله، في حركاته، في سكناته. هؤلاء الذين عصوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدعوا في دين الله، وأحدثوا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما ليس منها، ثم بعد ذلك يطمح أحدهم أن ينال شربة هنيئة مريئا من يديه صلى الله عليه وآله وسلم هناك على الحوض، ما هذا عبد الله؟ تعصي النبي وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، إن كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الذين يقدمون عقولهم على شرعة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يتفلسفون ويتفزلكون، الذين يقولون ما لم ينزل به ربنا سلطانا، ولا وما لم يأتي به رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام، ألم يسمع هؤلاء إلى قول رب الأرض والسماء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ألم يسمع هؤلاء إلى قول رب الأرض والسماء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هكذا، لذا لا عجب ولا غرابة أحبتي في الله أن يرى أناس يصدون عن الحوض يوم القيامة. تخيلوا أن أناسا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا ينسبون وهكذا كانوا يطمحون، لكنهم يوم القيامة وهناك عند الحوض المؤمنون يريدون الحوض ويشربون منه من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن أناسا آخرين يصدون عن الحوض، يصدون عن الحوض، المرتدون والمحدثون في الدين والمخالفون لجماعة المسلمين المفارقون سبيلهم من الخوارج أو الروافض أو المعتزلة أو ممن ظلم العباد وأكل أموال العباد أو ممن خرب البلاد، المعلنون بالكبائر، أهل البدع، الدجالون، السحرة، المشعوذون إلى آخر هؤلاء وهذه الأصناف التي عمت وطمت وانتشرت في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء جميعا وإن نسبوا أنفسهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم لن يردوا حوض محمد صلى الله عليه وسلم إن ماتوا على ما كانوا عليه في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة في الله، من المعلوم أنه لا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولذا جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل وتدبر أيها المستمع الكريم إلى هذا المشهد العظيم المهيب الذي قصه علينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب، يا رب، مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، من مر بي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه البخاري ومسلم. هذا هو حوض محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا رأينا الناس يا عباد الله، منهم من يرد الحوض بفضل ورحمة وكرم ومدد من الله جل في علاه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شربة هنيئة مريئة من يده عليه الصلاة والسلام هناك عند حوضه على نهر الكوثر. ورأينا هناك أناسا آخرين يصدون عن الحوض، تصدهم الملائكة عن حوض محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم يريد أن يشفع لهم: إنهم مني، إنهم أمتي. لكنها الصدمة التي تكون يومها حين تقول الملائكة: لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن بدل بعدي. وبعد الحوض عباد الله يأتي الوقت المهيب والمشهد الرهيب، هناك حينما تنصب الموازين. وميزان الآخرة أيها الأحبة دقيق لا يزيد ولا ينقص. قال سبحانه تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، كما جاء ذلك في رواية الحاكم عن سلمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. والسؤال هنا أيها الأحبة، هل الميزان للأشخاص أم للأعمال؟ وهل هو واحد أم متعدد؟ اختلف العلماء في وحدة الميزان وتعدده، قيل لكل شخص ميزان خاص كما قال الحسن البصري رحمه الله، وقيل لكل عمل ميزان، لأفعال القلوب ميزان، لأفعال وأعمال الجوارح ميزان، وهكذا. وقيل الميزان واحد، والجمع في الآية في قوله تعالى ونضع الموازين باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وكثرتهم. لكن سؤالا آخر يطرح نفسه هنا، ما الذي يوزن في الميزان؟ والقول فيه عباد الله على أربعة أوجه. الوجه الأول أن الأعمال هي التي توزن، يعني تجسم الأعمال فتوضع في الميزان، وذلك مصداق قول ربنا تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن الوجه الأول في قضية ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة أن الأعمال هي التي توزن، والوجه الثاني أن الموزون هي صحائف الأعمال، وذلك لحديث البطاقة المعروف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، سبحان الله القدير، لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. إذن الوجه الثاني أن الموزون هي صحائف الأعمال، فما هو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث أن الموزون هو ثواب العمل، وذلك لحديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني ثواب هذه القراءة يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما الوجه الرابع فالموزون هو العامل نفسه، العامل نفسه، الإنسان نفسه، هذا سيوزن بشحمه بلحمه بعظمه بطوله بعرضه، سيوزن في الميزان يوم القيامة، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأراك فضحك القوم من دقة ساقي. ابن مسعود يصعد فوق شجرة يريد أن يأتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعود من سواك يعني، فضحك القوم من دقة ساقي، يعني ساقي ابن مسعود كانت دقيقتين جدا، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الذي يوزن يا عباد الله في الميزان ما هو؟ الراجح أنها جميعا توزن يومها، الأعمال توزن، وصحائف الأعمال توزن، وثواب العمل يوزن، والعامل نفسه يوزن يا عباد الله. ولكن من الناس من لا حساب عليه ولا ميزان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه. وفي رواية: 70,000 مع كل واحد منهم 70,000، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم استحيا ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما الكفار وأعمالهم، حتى وإن كانت لهم حسنات في هذه الحياة الدنيا من بعض الأعمال الخيرية أو الإنسانية التي يسمون، أو غير ذلك من الأمور التي نفعت البشرية في حياتهم، فهل تنجيهم من الخلود في النار؟ قال ابن كثير عليه رحمة العزيز الغفار: وأما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق. والله يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. للكافر في الدنيا أعمال طيبة ربما من صلة رحم أو من صدقات فتجمع وتوضع في ميزانه، لكن الكفر في الكفة الأخرى أثقل، أثقل والعياذ بالله. فعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان أنه كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسأله عدي بن حاتم عن أبيه، يعني عن حاتم الأصم، سأله عدي بن حاتم عن أبيه، يعني عن حاتم الطائي، فقال: إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني أباك طلب الذكر في الدنيا والشهرة في الدنيا والمكانة الاجتماعية بين الناس في الدنيا، ونالها في حياته، يعني أخذ نصيبه الذي أراد، أما في الآخرة فليس له عند الله من نصيب، هكذا أراد أن يقول عليه الصلاة والسلام. ورجح العلماء أن أعمال الكافرين الطيبة في الدنيا تخفف عنهم عذاب النار يوم القيامة، لكن لا تخرجهم من النار. ودل على ذلك حديث أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني إلى نصف ساقيه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام فيه، نظرا لما قام به هذا الرجل في حياته من دور عظيم دعما لمحمد صلى الله عليه وسلم ودعامة لهذه الأمة الإسلامية يومها. لكن ما الفرق بين موازين وموازين، بين موازين الدنيا وموازين الآخرة؟ الموازين يا عباد الله تختلف، والمقاييس أيضا تختلف. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه من الناس يتكلم في أمر العامة. هذه موازين الدنيا مختلة، معوجة في غالب أحوالها بين الناس في حياتهم، أما في الآخرة فالموازين هناك عادلة، الموازين هناك لا تزيد ولا تنقص، الموازين هناك الذي يقيمها هو الملك الحق، الملك العدل سبحانه وتعالى عز وجل. في الآخرة الموازين كما ذكرت لكم منذ قليل: قدم ابن مسعود تزن عند الله جبل أحد، والكافر السمين لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. ولذا فإن الأعمال بالخواتيم، يقول وهب بن منبه عليه رحمة الله: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله، كما جاء عند أبي نعيم في الحلية قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه، ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. وهكذا عباد الله، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في عقائد هؤلاء أهل الإيمان الذين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أنه من عقائدهم ومن إيمانياتهم أنهم يقرون ويؤمنون بأن الحوض حق والصراط حق. نعم، يؤمنون بأن الصراط حق. الصراط يا عباد الله جسر ممدود على متن النار، أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم والعياذ بالله، كما جاء ذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجيزها. يعني أول من يمر على الصراط بسلام وأمن وأمان هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى، وطال الويل واتصل العويل، وطال الويل واتصل العويل. بعد وزن الأعمال والفراغ منها وبيان السعيد من الشقي في الجملة، يأتي وقت المرور على الصراط، وهو عقبة في طريق الذاهبين إلى دار السلام، وممر خطير للغاية. يقف رسولنا عليه الصلاة والسلام على جنباته، والناس يمرون وهو يدعو عليه الصلاة والسلام: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ويوم ينصب الصراط على جهنم، فمنهم من يمر كما البرق، ومنهم من يسير ومن يميل، فيمضي الطفل نحو الأم يبكي، ودمع العين منهمر يسيل، تقول الأم: يا ولداه دعني، فإن الحمل من هول ثقيل، فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي، ودمع العين منهمر يسيل، يقول الأب: يا ولداه دعني، أبوك اليوم موقفه طويل، أبوك اليوم موقفه طويل. فمن استقام يا عباد الله في الدنيا على الصراط المستقيم استقام على صراط الآخرة ونجا بفضل من رب العالمين. ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. قال الله: اهدنا الصراط المستقيم. نكررها يا عباد الله في كل ركعة من ركعات صلواتنا، ندعو ربنا تبارك وتعالى أن ينجينا من هول الصراط والممر عليه يوم القيامة. يا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. فانظر إلى حالك عبد الله وأنت تزحف عليه وتصعد إليه، تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون في النار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب سلم سلم. والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت من قعر جهنم لكثرة من زل الصراط من الخلائق يا عباد الله. فكيف بك يا ابن آدم لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك، فناديت بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه، فيا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هكذا أيها الأحبة وصف ابن القيم عليه رحمة الله عقائد هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بأن الحوض حق، وبأن الميزان حق، وبأن الصراط حق.